يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا كان يذبح أبناء بني إسرائيل؟ اختلفت أقوال المفسرين في السبب الذي جعله يذبح، لكن هو ذبح كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن ما السبب الذي دعاه إلى ذلك؟ هما اتفقوا على شيء. الذي اتفقوا عليه أنه خاف على ملكه من رجل سيكون من بني إسرائيل يولد وستكون نهاية ملكه على يديه. فمنهم من قال إن أحد المنجمين هو الذي أخبره بذلك، وإن بعض الكهنة هم الذين أخبروه بذلك، أن نهايته ستكون على يدي طفل يولد من بني إسرائيل، ستكون نهاية فرعون وملك فرعون على يديه. ومنهم من قال إن بني إسرائيل في مصر كانوا يتكلمون فيما بينهم في تراثهم الخاص بهم، نقلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن ملك مصر سيزول على يد رجل من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأورد السدي بسند حسنه أهل العلم عن بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فرعون رأى رؤيا، وأن هذه الرؤيا رأى نارا تأتي من بيت المقدس تحرق مصر إلا بني إسرائيل، فلما أولوها له قالوا إن ولدا سيولد من بني إسرائيل تكون نهايتك على يدي. من أجل ذلك فإنه أصدر الأوامر الفرعونية بقتل الذكور من أبناء بني إسرائيل،